بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 93 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم، ونحن ما زلنا في باب الرقى، هل القرآن كله يعتبر رقية وشفاء، أم أن هناك سور وآيات مخصوصة؟ والجواب أن القرآن كله شفاء ورحمة، كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن هنا في الآية من القرآن ليست تبعيضية، يعني ليس بعض القرآن شفاء، كما يقول علماء التفسير أن من هنا بيانية وليست تفسيرية. ننزل من القرآن، أي من جنس القرآن، أي أن جنس القرآن هذا شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن يعتبر شفاء للقلوب من الشبهات والجهالات والانحرافات، وشفاء للأبدان من الآلام والأسقام. يعني أن الشفاء في القرآن شفاء عام، يعني يشمل الشفاء من شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فالقرآن شفاء للقلوب من الشبهات ومن الجهالات ومن الانحرافات، كل هذه شفاءها القرآن. وكذلك هو شفاء للأبدان من الآلام والأسقام. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء لما في الصدور. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن كله شفاء، كله شفاء. ولكن هناك يعني في الأدلة جاء تخصيص بعض السور، جاء تخصيص بعض السور بأن يركز عليها في هذه الرقية، يعني من باب التحريض عليها أكثر، أن تقرأ هذه السور في الرقية أكثر، كما مر معنا في سورة الفاتحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد رضي الله عنه: وما يدريك أنها رقية. فالفاتحة تعتبر رقية عظيمة. وكذلك المعوذات كما سيأتينا في السؤال التالي، المعوذات كذلك من الرقى العظيمة. وقد جاء في فتوى للجنة الدائمة برقم 18450، وهي فتوى طويلة فيها من أحكام الرقى الكثير، جاء فيها: أما تخصيص آيات معينة لرقية بعض الأمراض بلا دليل فلا يجوز، فإن القرآن خير كله وشفاء، وشفاء للمؤمنين. ومن أعظم ما يرقى به منها الفاتحة، من أعظم ما يرقى به منها الفاتحة. فتخصيص صور معينة لأمراض معينة هذا هو الممنوع، لأنه كما ذكرنا لكم أن بعض الرقاة ربما استرسل فيخصص لهذا المريض، يقول: أنت عندك المرض الفلاني، إذا تقرأ سورة يعني المعوذات 20 مرة، وتقرأ سورة البقرة كذا مرة، وتقرأ آية الكرسي 15 مرة، وتقرأ يعني سورة الفاتحة يعني 13 مرة، وهكذا يعطيه من عنده تخصيص سور معينة وتخصيص يعني أعداد معينة بلا دليل، فهذا ما يجوز. ماذا ما يجوز أن تخصص لهذا الشخص لهذا المرض، ثم يأتي بمرض آخر ويقول وهو له هذا العدد المعين. ولا نقول أنه أخذه عن طريق الخبرة، لا يكون هذا، ولكن يعني القرآن كله شفاء. ويجب أن نربط الناس بأن كتاب الله كله شفاء، وأن هذا الرجل لو قرأ على نفسه من أي مكان من القرآن بنية الرقية وبنية أن الله سبحانه وتعالى ينفعه بذلك أن الله ينفعه. فلا بد من هذا أن يكون يعني شيء يعني يوقر في القلب أن القرآن كله شفاء، لأن بعض الناس أصبح القرآن عنده مثل التجارب، مثل التجارب فقط، يجربه إن انتفع يقول وإلا ما خسرنا شيء، هذا لا ينتفع من القرآن ولا ينتفع من الرقية. ثم ينبغي التنبه على أمر مهم، وهو أن القرآن ما نزل ليكون دواء لأمراض الناس البدنية فقط، أن بعض الناس ما يعرف من القرآن إلا هذه المسألة، مسألة الرقية، ما بينه وبين القرآن أي علاقة إلا هذا فقط. يا أخي انتبه، القرآن نزل لأمر عظيم، وهو أنه يكون نذيرا للعالمين وهاديا إلى صراط الله المستقيم وحاكما بينهم فيما هم فيه يختلفون ومحذرا من طريق الكفر والكافرين. هذا شيء لا بد أن نفهم معناه، أن هذا القرآن كتاب هداية، كتاب هداية للناس يهديهم به الله سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم. هذا القرآن يعني يدلك على الله سبحانه وتعالى وعلى الدار الآخرة، وهذا القرآن يجعلك في هذه الدنيا في ممر، ويزهدك في الدنيا ويقربك إلى الآخرة ويعظم الآخرة ويعظم يعني شأن الله سبحانه وتعالى. فهذه أشياء لا بد على الإنسان أن يعلمها، وأن القرآن وهذا القرآن فيه شفاء لجميع الأمراض التي في القلوب، أمراض الشك، الشك في العقيدة والشك في ذات الله، وأمراض النفاق وأمراض الحسد والرياء وغيره من الأشياء، كلها علاجها في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن كذلك ينهاك عن طريق الكفر والكافرين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعاء بأن لا نتبع طريق المغضوب عليهم وهم اليهود ولا طريق الضالين وهم النصارى، وهكذا. فهذا القرآن كتاب هداية، والله أن بعض الناس ما يعرف شيء من هذا ولا يكون القرآن في حياته، وإنما إذا احتاج إلى القرآن في الرقية فقط، فهو مخالف للقرآن من أسه إلى أساسه، ولا يعبأ بالقرآن ولا يقرأ في تفسير القرآن ولا يسمع لمن يعلمه القرآن، ولكن إن حصل له مرض فإنه يعني يلجأ إلى الرقية بالقرآن. هذا إذا عجز، هذا إذا عجز عن الأشياء الأخرى، ولهذا تجد المنفعة بالنسبة لهذا الشخص قليلة، المنفعة قليلة، وإلا فالقرآن أعظم هداية وأعظم شفاء، لأنه كلام الله، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا لا بد من معرفة هذا الشيء، أن القرآن كله شفاء ورحمة، ولكن جاء تخصيص بعض الأشياء، منها الفاتحة ومنها المعوذات. والسؤال الثاني، ما هي المعوذات؟ ما هي المعوذات؟ الجواب، المعوذات هي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وإذا قلنا المعوذتان فالمراد بها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالمعوذات يدخل فيها قل هو الله أحد، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، يدخل فيها قل هو الله أحد. وإنما سميت معوذات كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال سميت معوذات من باب التغليب، من باب التغليب لما اشتملت عليه سورة الإخلاص من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ، لأننا نتعوذ بالله سبحانه وتعالى الذي هذه صفته في سورة قل هو الله أحد، وهي تعدل ثلث القرآن. ومن الأدلة الصريحة التي تدل على أن قل هو الله أحد يدخل في المعوذات ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما فقرأ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بها ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذا مبين بأنه قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وجاء في رواية أخرى قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات، فيها داخله قل هو الله أحد، ينفث. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وكذلك جاء ما هو أصرح من ذلك عند أصحاب السنن وأحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن. وفي لفظ اقرأ المعوذات دبر كل صلاة فذكرهن، ذكر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذه 3 سور سور عظيمة جدا تقرأ بعد الصلاة على ما ذكر في هذا الحديث، تقرأ بعد الصلاة وتقرأ عند النوم وتقرأ في أذكار الصباح والمساء، سور عظيمة يرقي بها الإنسان نفسه ويحفظه الله سبحانه وتعالى من كل شر. فهذه هي المعوذات، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والسؤال الأخير في هذا الدرس، جاء حديث في الترمذي عند الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات فأخذ بها وترك ما سواها. فهل معنى هذا الحديث أنه ترك التعويذات الأخرى بغير المعوذات؟ لأنه قال نزلت المعوذات فأخذ بها وترك ما سواها. الجواب يقول الحافظ رحمه الله في فتح الباري عند حديث 5735 قال هذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين، يعني يقول أعوذ برب الناس وقول أعوذ برب الفلق، بل يدل على الأولوية ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما، وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتها عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا، انتهى. معنى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أن تكون قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لها الأولوية وأن يهتم بها أكثر، وليس فيها أنه يمنع من أن يتعوذ بتعويذات أخرى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أيضا بمعوذات أخرى. فالإنسان له أن يقول إذا دخل على المريض بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من كل يعني عين حاسد أو نفس الله يشفيك، أو يقول بسم اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، كل هذه جائزة أن يقولها. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك ما سواها، قال أبو سعيد أنه ترك ما سواها بمعنى أنه اهتم بالمعوذات أكثر من تلك التعويذات، يعني الأولوية جعلها للمعوذات لأنها شاملة، المعوذات شاملة للاستعاذة من جميع الشرور. فهذا هو معنى الحديث، ليس معناه أنه لا يجوز التعوذ بغير المعوذات، بل إنه يجوز وإنما تكون الأولوية للمعوذات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.